ده لسه عبد القاهر الآن بيعرض الرأي المخالف، بيعرض رد المخالفين عليه، بيعرض ايه؟ وده كلام جيد جدا. أصلك انت لما تكون صاحب رأي ما تكتمش نفسي عشان ما اقولش رأيي، انما دعني اتحدث وان كان في قوة رد على ما اقول. عبد القادر بيعلمنا هذا. انت مثلا استاذ متسلط، يقوم التلميذ يحاورك ويقول كلاما فتسكته، ده مش هو المنهج. عبد القاهر يحدث نيابة عن الخصم. يا سلام، ها عبد القاهر ايه؟ يحدث ايه؟ ولذلك دي كان بيسرني جدا جدا لما كنت اشوف العالم يعرض رأي خصمه عرضا جيدا جدا. يعرضه ايه؟ كمان مرة، يعرضه ايه؟ حتى كأنك تعتقد أنه يعرض الرأي الذي هو معتقد به. شفت القوة العقل؟ حتى كأنك ايه؟ شفت ازاي؟ ولاحظ زي ما قلت لك أنا أن الفكر واحد في البلاغة، في الرياضة، في الطب، في السياسة، في كل شيء، هو منهج واحد. هو منهج واحد. يعرض الرأي المخالف عرضا أمينا حتى لا يخيل إليك أنه يعرض رأيه، لأنه متمكن من رأيه. ما يسكتكش إلا الذي له رأي هو غير متمكن منه، أما اللي متمكن من رأيه فإنه يترك لك المساحة المتسعة لتعرض ما تشاء، لأنه واثق أن رأيه فيه من القوة وفيه من المتانة وفيه من المكانة ما يهدم رأيك. أما الذي يستبد ويسكت فهذا لأنه يعلم أن الذي يقول لا يقنع، فهذا لأنه إيه؟ هو والتاريخ بيقول كده، كل التاريخ بيقول كده. ما فيش يسكت الخصم إلا الذي يعتقد أن رأيه لا يقنع، أما المعتقد. ولذلك القرآن الكريم عجيب جدا جدا، جاب لنا الآراء المخالفة كلها. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يا سلام، ربنا بيعرض ضلالات أهل الضلال عرضا نبيلا جدا، عرضا معجزا في بيانه. يا سيدي تنبه، يا سيدي ربك عرض ضلالات أهل الضلالة عرضا معجزا، جعل عرضه لضلالات أهل الضلالة من برهان نبوة محمد. يا سيدي تنبه، اصحى من النوم يا نايم، ربك عرض ضلالات أهل الضلالة عرضا معجزا جعلنا نتعبد به. أنا بصلي وخلصت الفاتحة وقلت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، الله أكبر. تفهم كلامي؟ ده تعبد. اللهم ببركة إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ادفع عنا الأذى. تفهم كلامي؟ لأن الله ما دام تكلم بها فقد صارت أمرا خارقا للعادة، وصارت آية من آياته. فشوف المسائل إزاي، مسائل إزاي. شفت كيف، شفت سعة ورحابة الحق حين يدع مساحات للباطل لا حدود لها، ويجعله يتكلم بما يشاء ويقول ما شاء. ولما إبليس رفض أن يسجد قال أسجد لمن خلقته من نار، ولمن خلقتني من نار وخلقته من طين، فما منعك؟ قال بما أغويتني ولا أغوينهم أجمعين. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيه لهم، فربنا استجاب. ربنا إيه سبحانه قال إيه؟ إلى يوم الوقت المعلوم. قال أنظرني إلى يوم الوقت المعلوم. قال إنك منظر إلى يوم الوقت المعلوم. فهم كلامي؟ بس المفسرين قالوا لما قال إنك من المنظرين لم تكن إجابة لطلبك، إنما إنك من المنظرين في علمنا القليل، حتى يحرم إبليس من أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أجاب له إلى آخره. لما تقرأ حوار إبليس مع رب العالمين عجيب وإلى آخره. فالمهم إن الصواب دايما الصواب لا يضيق بال لا يضيق بالباطل، والرأي القوي لا يضيق بالحوار، وهكذا. يلا اقرأ بقى. تمام. ده لسه احنا في عرض مين؟ عبد القاهر. ايه بعرض الشبه؟ الله يفتح عليك. يعني بيعرض رأيه. ولذلك اللي كان لفتني لهذه الفكرة، فكرة عرض الرأي المخالف عرضا يوقع في نفسك أنه عرض من يعرضه، أنه رأي من يعرضه. ها؟ الذي لفتني إلى هذا ورأيته يعرض الرأي المخالف عرضا أمينا جدا، حتى إنه لا يقع في نفسي أنه يعرض الرأي الذي يوافق عليه. إلا عنه اللي ألهمني هذا سعد الدين التفتازاني في كتاب المطور. ودي كتب لازم تقروها، لازم عقولكم عقول يا سيدي اهتم بعقلك، يا سيدي اهتم بعقلك، اهتم شوية بعقلك واقرأ كتب الكبار عشان تعرف كيف يفكر الكبار، عشان تتعلم كيف يفكر الكبار. إن لم تكن منهم كنت محبا لهم، وهذا حسبك. إيه؟ نعم، زي أحب الصالحين خلاص الحمد لله. لم يكتب الله لي أن أكون منهم، إنما من علي بحبهم. أم نحب أم أن علي بحبهم. فأنت اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل لتكون إنسانيتك أنبل، اشتغل لتكون إيه؟ إنسانيتك أنبل، وهكذا. يلا. إذا رعي المعنى إذا رعي معه المعنى قيل له فأنت قيل له. هذه بقى بداية الرد. خد بالك، أنا طبعا أنا قلت لكم إن اللي هداني إلى هذا مين؟ أنا الآن أنا الآن عيني بتقع على الأصول التي تعلم منها سعد الدين، لأن عبد القاهر يسبق سعد الدين. فعبد القاهر أكيد عبد القاهر سعد الدين قرأ هذا ورأى إلى أي مدى كان عبد القاهر يعرض الرأي اللي هو ضده بأمانة شديدة جدا جدا جدا. وقبل ذلك القرآن الكريم اللي عرض لي ضلالات، حتى قالوا إن سورة الزخرف يعني مبنية على ضلالات أهل الضلالات. تفهم كلامي؟ إن إيه؟ بدأت بيجعلون الله بناتا ويجعلون لله ما يكرهون وتصبوا ألسنتهم الكذب، وبعدين ما وجدنا أباءنا على أمة، ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم مصرين، وبعدين قالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل. شفت ازاي؟ ولذلك حكم الرازي ده كان عبقري، والعلماء الكرام الكبار دول من نعم الله علينا. اللي ما بيقراهمش هو حر بلد، خلاص يا سيدي هو حر. القرآن بين أيدينا، وهو الذي أتم الله به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت، آخر آية نزلت في القرآن، ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت حر بقى. إنما أنت لما تقرأ الرازي ده شيء مذهل جدا، لأنه كان دائما ينبهني إلى أن إلى إلى أن السورة دي بنيت على كذا وكذا وكذا وكذا، وأعجبني جدا لما قال إن الزخرف بنيت على جمع الضلالات. قلت أنعم وأكرم. بنيت على إيه؟ وقعد يعدها لي بقت، يعد لي بقت أول حاجة فيها طبعا تجعلون الله ما الأخر إلى آخر هذه الأشياء. فالقرآن الكريم أما بقول أنا إن سعد الدين رائع وإنه اهتدى بمين؟ لا لا، ده أنت يا سيدنا الشيخ لو قلت إن الله علم الأمة هذا المنهج في كتابه العزيز يكون كلامك أعلى وأفضل. ها؟ لو قلت إيه؟ إن الله لما لما لما عرض الكتاب العزيز ضلالات أهل الضلالة بأمانة شديدة لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل أو أو أو أو كل ما اختلج في صدورهم مما حال بينهم وبين الحق. ثاني كله ها ما اختلج ها في صدورهم سجله ربنا في كتابه العزيز. في أكثر من كده؟ في سماحة في الفكر أكثر من كده؟ وده دليل على أن براهين الكتاب العزيز براهين لا يداخلها ريب. لو كانت براهين مزعزعة ما كانش عرض هذه الآراء. زي ما قلت لك أنا لا يسكتك إلا صاحب الحجة الضعيفة، أما صاحب الحجة القوية فإنه يديك من المساحات ما شئت لأنه واثق أن حجته القوية ستهدم ما. ولذلك سعد الدين لما كنت أقرأ في المطول ويعرض آراء المخالفين عرضا يغري بالقول بأنه كلامه، أجد بقى سعد الدين يجي ضارب هذا الرأي الذي حسبته رأيه ضربة القلب، يجي ضارب هذا الايه الرأي الذي حسبته رأيه ضربة الصميم يميته يميته خلاص. هذا الشغل عاد العقول اللي أنا بقول لك عليها لازم تتعلم كيف، إن ما كانش عقلك تتعلم كيف يحاور حتظل طول عمرك له وكده ما يتلعب بك الناس. في فرق بين من يلاحظ تلعب عقول العلماء حتى لا يتلعب أحد بعقله. في فرق بين إيه؟ بين إيه؟ يتابع تلعب عقول العلماء حتى أحد بعقله. وفي واحد عايش شمال ويمين وشد الجرين والتضليل الآن صار علم يدرس. الإيه؟ التضليل صار علم يدرس. فإذا ما كانتش العقول ما كانتش الأمم والشعوب والعلماء يحموا عقول الأجيال من هذا التضليل الذي صار علما يدرس في هذه السماوات المفتوحة يبقى على الدنيا السلام. تاني مرة، إذا ما كانش العلماء يحمون عقول أجيالهم من هذا التضليل الذي صار علما يدرس في هذه السماوات المفتوحة يبقى على الدنيا السلام. أنا قلت إيه؟ أنا عاوز العبارة اللي أنا قلتها أسمعها منكم تاني. إذا كان العلماء لا يحمون عقول أجيالهم من التضليل الذي صار علما يدرس في هذه السماوات المفتوحة يبقى على الدنيا السلام. يبقى على الدنيا السلام. حماية الأرض والعرض ده من الدين. حماية الأرض والعرض ده من الدين. وهكذا اقرأ هذا.